يتشبه بهم فإذا نهي انتهى فما عاد لها بعد. وعن شعبة عن أبي إسحاق قال أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد فصلى عليه ثم أدخل القبر من قبل رجلي القبر. وقال هذا من السنة رواه أبو داود وقال البيهقي وهذا إسناد صحيح. وقد قال هذا من السنة فصار كالمسند. ورواه سعيد وزاد ثم قال انشط الثوب فإنما يصنع هذا بالنساء. وعن همام عن قتادة عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله وفي لفظ وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه أحمد وهذا لفظ والنسائي في اليوم والليلة. وقال البيهقي والحديث ينفرد برفعه همام بن يحيى بهذا الإسناد وهو ثقة إلا أن شعبة وهشام الدستوائي رواياه عن قتادة موقوفا على ابن عمر. وقال الدارقطني في الموقوف والمحفوظ. وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن سعدا قال في مرضه الذي هلك فيه الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد ومسلم. وعن معمر عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إسعاد في الإسلام ولا شغار ولا عقر في الإسلام ولا جلب في الإسلام ولا جنب ومن انتهب فليس منا. رواه أحمد وإسحاق. وعن عبد الرزاق عنه وأبو داود وابن حبان. وقال أبو حاتم من هذا الحديث منكر جدا. وقال الدارقطني تفرد به معمر عن ثابت. وعند أبي داود قال عبد الرزاق كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة. وعن سعد بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وحسنه بن قطان. ووهم من عزاه إلى مسلم لكن رجاله رجال مسلم وقد روي موقوفا. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وحسنه بن أبي عاصم برواية حارثة عن عمرة. قال ورواه البيهقي من رواية سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمرة. ورواه ابن ماجه من حديث أم سلامة وزاد في الإثم. وعن جابر قال دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على حدة وفي لفظ فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم أو كيوم أو وضعته فإذا هو كيوم أو كيوم وضعته هنية غير أذنه. رواه البخاري. ولأبي داود فما أنكرت منه شيئا إلا شعيرات كن في لحيته مما يلي الأرض. وعن القاسم قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت يا أمه شفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. رواه أبو داود والبيهقي والحاكم في مستدركه بزيادة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقدما أبو بكر رأسه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمر رأسه عند رجلي النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحاكم هذا الحديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. وقال البيهقي وحديث القاسم بن محمد في هذا الباب أصح وأولى أن يكون محفوظا. وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. رواه مسلم. وروى أبو داود والحاكم وأن يكتب عليه. وقال الحاكم هذه الأسانيد صحيحة وليس العمل عليها فإن أئمة المسلمين من المشرق إلى من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم وهو عمل أخذه الخلف عن السلف. وعن الأسود بن شيبان عن خالد بن سمير عن بشير بن نهيك عن بشير مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اسمه في الجاهلية زحم بن معبد فهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك قال زحم قال بل أنت بشير قال بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبور مشركين فقال لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا ثلاثة ثم مر بقبور المسلمين فقال لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا وحانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم نظره فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان فقال يا صاحب السبتيتين ويحك ألقي سبتيتيك فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرما بهما رواه أحمد وقال إسناده جيد وأبو داود وهذا لفظ والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه والبيهقي وقال هذا حديث قد رواه جماعة عن الأسود بن شيبان ولا يعرف إلا بهذا الإسناد وخالد وثقه النسائي وابن حبان ولم يروي عنه غير الأسود والأسود روى له مسلم وثق بن معين وعن أم عطية قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولن يعزم علينا متفق عليه قال باب في البكاء على الميت والتعزية وغير ذلك قال عن أنس رضي الله تعالى عنه قال شهدنا بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جلسوا على القبر فرأيت عينيه تدمعان فقال هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة فقال أبو طلحة أنا قال فانزل في قبرها قال مبارك قال فليح أراه يعني الذنب رواه البخاري وفي تفسير فليح النظر فقد روى أحمد عن أنس أن رقية لما ماتت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل القبر رجل قارف الليلة أهله فلم يدخل عثمان القبر وعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له رواه البخاري وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية متفق عليه وعن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمة من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجم والنياحة على الميت وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب رواه مسلم وعن عبد الله بن جعفر قال لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه وعن ربيعة بن سيف المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو قال بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بامرأة لا تظن أنه عرفها فلما توسط الطريق وقف حتى انتهت إليه فإذا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها من أخرجك من بيتك يا فاطمة قالت أتيت أهل هذا الميت أو الميت فترحمت إليهم وعزيتهم بميتهم قال لعلك بلغت معهم الكدى قالت معاذ الله أن أكون بلغتها وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر فقال لها لو بلغتها معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك رواه أحمد وأبو داود والنسائي وهذا اللفظ ابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وليس كما قال فإن ربيعة لم يخرج له صاحب الصحيحين شيئا بل هذا حديث منكر وربيعة قال البخاري عنده مناكير وضعفه النسائي في السنن وقال الدارقوطني صالح وثقه ابن حبان قال كان يخطئ كثيرا وقال ابن الجوزي في الواهيات هذا حديث لا يثبت وضعفه عبد الحق وحسنه ابن القطان وقد تابع ربيعة عليه شرحبيل بن شريك وهو من رجال مسلم قال: باب في زيارة القبور والسلام والدعاء. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، رواه أحمد بن حبان بن ماجه والترمذي وصححه وضعفه عبد الحق وحسن القطان، وقد روي من حديث حسان وابن عباس. وعن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا سكرا، رواه مسلم. ولأحمد والنسائي: ونهيتكم عن زيارة القبور فمن أراد أن يزور فليزور ولا تقولوا هجرا. وعن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها برسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وآتاكم ما توعدون غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغقد، رواه مسلم. وعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا من المقابر، فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار، وفي لفظ: السلام على أهل الديار المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مضى النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، رواه أحمد والترمذي وهذا لفظه، وقال: حديث حسن غريب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدم، رواه البخاري. وروى أحمد والترمذي عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. وفي إسناد اختلاف، والله الموفق للصواب.